ملكة سبأ لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت لقومها: يا أيها الملأ أفتوني في أمر. الملأ بمعنى الأشراف، وذلك أن الملوك والرؤساء يكون جلساؤهم غالبا أشراف الناس. فوجهت إليهم الخطاب وقالت: يا أيها الملأ. وسبق ذكر الفائدة في قولها يا أيها الملأ دون قولها يا ملأ، إظهارا لعلو شأنهم حيث نودوا بمناداة البعيد. قالت: يا أيها أفتوني، أي أشيروا علي في أمري واحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن المراد بالأمر هنا الشأن في أمري. ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. وهذا من كمال ذكائها أنها أشارت الملأ حتى إذا نفج عن تصرفها شيء لا يرضى يكون اللوم على من؟ على هؤلاء الملأ الذين أشاروا ولا يجعلون اللوم عليها. ولهذا قالت إن ما تقطع أمرا حتى يشهدونها أو حتى يشهدوها. وقولها ما كنت قاطعة أمرا أي قاضية له، أمرا هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتكون للعموم، لكن المراد بذلك الأمر المتعلق بالدولة بلا شك. وأما الأمر الخاص فإن لكل إنسان التصرف فيه. وقولها قاطعة أمر هذا أبلغ مما تفسره به المفسر في القضاء، يعني لأن القطع يدل على الإمضاء والعزيمة والفعل، بخلاف القضاء فقد يراد به الحكم فقط بدون أن يفعل. يقول الله عز وجل: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب شدة في الحرب. أولو بمعنى أصحاب، وهي كما مر علينا في النحو ملحقة بجمع المذكر السالم، وهي الآن مرفوعة بالواو نيابة عن الضم، أي أصحاب قوة وبأس. والبأس بمعنى الشدة والصبر، بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب. فكأنهم يعرضون بأن بالمشورة عليها بالقتال، بأن تقاتل سليمان، ويقولون نحن مستعدون للقتال لأننا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد. القوة هنا هل المراد القوة الجسمية أو القوة المادية؟ كلاهما، يعني فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العدة ما نستطيع عنه، وهذا من التأدب معها، مع أنها هي التي أشارت طلبت منهم المشورة، مع ذلك رد الأمر إليها والأمر إليه، وهذا يدل على أنها كانت أهلا لأن يسند إليها الأمر، وعلى أنهم كانوا يعظمونها تعظيما بالغا. فانظري ماذا تأمريننا نطعك. فانظري ماذا تأمرين، هل المراد بالنظر هنا الانتظار أو المراد التفكير في الأمر؟ المراد التفكير في الأمر، يعني فكري في أمرك ماذا تأمرين، فتكون ما هنا استفهامية معلقة عن عمل الفعل، لأنه إذا كانت الجملة استفهامية فإن الفعل وإن كان ينصب مفعولا أو مفعولين يكون معلقا عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب. أجابت قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني بالأسر، وكذلك يفعلون أي مرسل الكتاب. كأنها لا تريد القتال، تقول لو قاتلناهم فإن الغلبة عليهم بعيدة، ستكون الغلبة لهم، وحينئذ يدخلون قرانا. والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأن عندهم من العلو والغلبة والاستكبار ما يوجب أن يفتكوا بأهل البلد التي يدخلونها. وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف الإفساد بالتخريف. نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم. نعم، لأنهم أقل حياء من الملوك، لا لهم أصل، تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع ليس من الملأ ولا من أشراف الناس. نعم، فيأتي وهو لا عنده، غالبهم ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تخريب الروس وغيرهم في البلاد التي يدخلونها. يقول وجعلوا أعزة أهلها أذلة، بأي شيء؟ بالأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر ولا استرقاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. وقولها أعزة أهلها، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف أو إلى العلم أحيانا، فإنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا فتكون راح الحرب عليهم. قال وكذلك يفعلون، هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتكون بالأول ذكرت قاعدة عامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم، إيه؟ المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقريرا للقاعدة التي ذكرت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها، لأن هذا عام. ثم قالت وكذلك يفعلون تقريرا لهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا بأنها من كلام الله عز وجل فتكون الجملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقولها كذلك يفعلون كيف جاءت بصيغة الجمع مع أن الكتاب إنه من سليمان؟ لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان،